عندك باب الناس تهور واترك للمفرقة ولا تصدق ان ضباع العشان اعراض خلق الله ما هيش غابة ارجوك تفهم يا ذكي يا ذوان انك باب الناس دك باب ما عرف ولو على بابك هذا تنحارس ولك تسطع من صان أرض الناس صانوا أرضه أرضه عرضه ومن هتك هاي تقوله عرضه